الأسماء، يقول أسماء الأنبياء. أولا الأنبياء ليسوا 25، ليسوا 25، الأنبياء كثير جدا والرسل كثير جدا. قال الله عز وجل، قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فهم كثير. والرسل أو الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن بأسمائهم 25 نبيا رسولا، 25 ذكر الله منهم 18 نبيا في سورة الأنعام، وذكر منهم 16 نبيا في سورة الأنبياء، والبقية يعني في سور مختلفة. سورة الصافات فيها 9 أنبياء، سورة صاد فيها 9 أنبياء، ومجموع الأنبياء من غير المكرر 25 نبيا. في سورة الأنعام قالوا وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات 18 نبيا. طيب منهم يعني ذي الكفل وذي يسع، يعني في من ذكرهم الله بقصصهم وتوسع فيهم، وفيهم من اختصر فقط مجرد اسم، مثل إدريس ما فصل فيه، ذي الكفل ما فصل فيه، اليسع ما فصل فيه ولا ندري، وهكذا. وبعض مختصر مثل إلياس من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، مختصر. وفيه من توسع الله في ذكره يعني مثل موسى، حتى قال بعض المفسرين، قال بعض العلماء قال كاد القرآن أن يكون حديثا عن موسى، يعني موسى ذكر في القرآن بشكل عجيب، ومع ذلك لم تسمى سورة باسمه. سورة إبراهيم، سورة نوح، سورة لقمان، سورة محمد، أسماء سور يعني أنبياء سموا بأسماء، سور سمت بأسماء أنبياء، هود، يوسف، وموسى لم يسمى لكثرة تردده في القرآن، كثرة تردده. يقول أنبياء أحيانا لهم أبناء مثل سليمان ابن داود، لهم أخوة مثل موسى وهارون، وهكذا يعني يختلفون. طيب هذا بالنسبة للأنبياء. قال والملائكة، قال والملائكة 4. من هم 4 الملائكة؟ هاروت وماروت وجبريل. نعم، ومالك، ونادوا يا مالك. وميكائيل مذكور في القرآن، وميكالا مذكور، مو بأربعة، أكثر من 4. هو يقول 4 أكثر من 4، هاروت وماروت وجبريل وميكال ومالك، يا مالك خازن النار، هؤلاء. وفيهم من ذكر بأوصاف مثل عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا وصف لبعض الملائكة، وصف. فبعضهم ذكرت بأوصافهم وبعض ذكر بأسمائهم. طيب قال وغيرهم، غير الملائكة وغير الأنبياء، قال إبليس تردد اسمه، مرة يسمى إبليس ومرة يسمى الشيطان إبليس. طيب قارون هذا اسم لكافر، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، خسف الله به وبداره. قال وطالوت رجل صالح جعله الله ملكا، ابعث لنا ملكا نقاتل، فكان ملكا رجلا صالحا، أعطاه الله زاده بسطة في العلم والجسم. طيب قال وجالوت، جالوت هو عدو طالوت وعدو بني إسرائيل الذين خرجوا لقتاله، جالوت، وقتل داود جالوت. طيب ولقمان هل هو نبي أو رجل صالح؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه رجل صالح يعني حكيم، أعطاه الله الحكمة ولم يعطه النبوة. لماذا؟ لأنه لم يذكر مع الأنبياء، ما ذكر إلا ذكر في سورة واحدة سميت باسمه، ولم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن. ولقد آتينا لقمان الحكمة، وإذ قال لقمان لابنه فقط. طيب قال قال وتبع، تبع قيل أنه رجل صالح، فإن الله ذم قومه ولم يذمه، ولم يذكر في القرآن إلا في سورتين في سورة الدخان وسورة الدخان وقاف، وقوم تبع وهو قيل تبع هذا اسم لكل من يملك اليمن سمى تبع، مثل قيصر ومثل هرقل ومثل النجاشي، النجاشي هذا لقب لكل من يملك الحبشة يسمى نجاشي، وفرعون لكل من يملك مصر يسمى فرعون كما سيأتي. قال لقمان تبع ومريم ذكرت باسمها، ولم يذكر في القرآن اسم امرأة إلا مريم، مريم امرأة، أم مريم ما ذكرت باسمها، وأم موسى ما ذكرت باسمها، ولم يذكر من نساء النبي ولا امرأة، إنما ذكرت مريم. مريم وعمران أبوها، عمران مريم ابنة عمران. وهارون، من هو هارون؟ هارون أخو موسى ولا واحد شخص آخر؟ أيوة يا أخت هارون. ليش؟ لأنه ذكر الأنبياء قال 25 خلاص ما يذكرهم، فالمراد هارون أخو مريم يا أخت هارون، رجل صالح لأنهم مدحوه، قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وقال وعزير، عزير ذكر ولا ما ذكر باسمه؟ ذكر في سورة التوبة، وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير رجل صالح كان يحفظ التوراة. طيب قال ومن الصحابة زيد، ومن الصحابة زيد، ما ذكر من الصحابة إلا زيد، ذكر في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا.